أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا في المقام الأول توجد وجوه ثلاثة لإرجاع الخبر بلا إرجاع الخبر مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة. الوجه الأول هو أن يقال أننا عندما مثلا نفرض أن الواسطة واحدة، الآن لأجل التسهيل نفرض أن الواسطة واحدة، مثلا الكليني روى عن إبراهيم ابن هاشم مثلا، وذاك روى عن الإمام، روى مطلبا قال أن الإمام مثلا قال يجب الخمس في المعدن. هنا الواسطة بين الكليني وبين الإمام عليه السلام واسطة واحدة وهو إبراهيم بن هاشم. هنا نريد أن نقول في هذا الوجه الأول، نريد أن نقول إن خبر الكليني عن الإمام خبر بلا واسطة، ليس خبرا مع الواسطة، حتى يأتي الإشكال السابق بكلا وجهيه. نرجع خبر الكليني هنا إلى خبر بلا واسطة عن الإمام عليه السلام. كيف؟ وذلك بأن نقول أنه الكليني عندما يخبر عن إبراهيم ابن هاشم، إخباره هنا عن خبر إبراهيم ابن هاشم هذا له مدلول مطابقي وله مدلول التزامي. مدلوله المطابقي هو أن إبراهيم ابن هاشم قال كذا، هذا المدلول المطابقي. والمدلول الالتزامي لكلام الكليني هو أن الإمام قال كذا. المدلول الالتزامي لكلام الكليني هو أن الإمام قال أنه مثلا يجب الخمس في المعدن. إذن فيكون شمول دليل الحجية لخبر الكليني بلحاظ إخباره الالتزامي عن قول الإمام عليه السلام، لا بلحاظ إخباره المطابقي عن قول إبراهيم بن هاشم. شمول دليل الحجية لخبر الكليني يكون بلحاظ أن الكليني شخصيا أخبرنا بالالتزام، أخبرنا عن كلام الإمام عليه السلام، وحينئذ لا يرد المحذور والإشكال أبدا. وذلك مثلا الإشكال الأول الذي كان يقول بأنه يلزم أن يتحد الحكم مع الموضوع، الحجية حكم وموضوعها عبارة عن أيضا حجية خبر إبراهيم ابن هاشم، فحجية خبر الكليني موضوعها حجية خبر إبراهيم ابن هاشم، كيف يصير الحجية تتحد مع موضوعها؟ هذا ما يمكن، اتحاد الحكم مع الموضوع ما ممكن، الحكم عارض والموضوع معروض، كيف يتحد العارض مع المعروض؟ رتبتان. هذا كان هو الوجه الأول من الإشكال. هذا يرتفع بهذا الطريق الذي قلناه، وذلك لأنه عندما نقول إن الكليني يخبر بالالتزام، يخبر عن كلام المعصوم، هنا الجزء الثاني من حجية، من موضوع حجية خبر الكليني ما هو بناء على هذا؟ الجزء الثاني من موضوع حجية خبر الكليني ليس عبارة عن الحجية كي يرد الإشكال السابق ويقال بأنه لزم اتحاد الحكم مع الموضوع، وإنما الجزء الثاني من موضوع حجية خبر الكليني. الجزء الثاني ماذا كان؟ الجزء الثاني في موضوع الحجية هو أن يكون مفاد الخبر حكما شرعيا. هنا الجزء الثاني من موضوع حجية كلام الكليني متوفر بقطع النظر عن الحجية. الجزء الثاني موجود بقطع النظر عن الحجية، وذلك لأن المفروض أن الكليني أخبرنا التزاما، أخبرنا بكلام المعصوم. إذن عندما هو يخبر بالدلالة الالتزامية عن كلام المعصوم، فلم تصبح، لم تتحد الحجية مع موضوعها. حجية خبر الكليني حكم، وموضوعها عبارة عن حكم شرعي آخر، وهو وجوب الخمس في المعدن الذي صدر من الإمام. لأننا فرضنا أن الكليني أخبر بالالتزام عن كلام المعصوم، فحجية خبر الكليني حكم، وموضوعها حكم آخر، فلم يتحد الحكم مع الموضوع، لم يلزم هذا المحذور المبين في الوجه الأول. خب، بقي أن تسألوا أنه كيف يدل خبر الكليني بالدلالة الالتزامية على كلام المعصوم؟ كيف أرجعتم خبر الكليني عن إبراهيم بن هاشم عن الإمام، كيف أرجعتم خبره هذا إلى الخبر عن الإمام بلا واسطة؟ عندما نقول بأن الكليني يخبر بالالتزام عن قول المعصوم، لا نقصد أنه يخبر بنحو الجزم والبت، لا، هذا واضح أنه الكليني لا يخبر بصدور هذا الكلام من الإمام عليه السلام بنحو البت والجزم، لأن هو ما سمع الإمام، هو سمع إبراهيم بن هاشم، وهو يحتمل في إبراهيم بن هاشم الخطأ والاشتباه. فإذن الكليني لا يخبر لا بالمطابقة ولا بالالتزام عن قول المعصوم بنحو البت والجزم، لأن أكو احتمال خطأ إبراهيم بن هاشم في البين. مع وجود احتمال خطأ إبراهيم بن هاشم، كيف يمكن للكليني أن يخبر عن قول المعصوم بتاً وجزماً؟ لم نقصد هذا، ما مقصودنا أنه الكليني يخبر بنحو البت والجزم عن قول المعصوم، وإنما نقصد أن الكليني يخبر بالالتزام عن قضية شرطية منفصلة. بالالتزام يخبر عن قضية شرطية منفصلة، بالمطابقة يخبر عن كلام إبراهيم بن هاشم، هذا منتهين منه، ما لنا شغل به أصلا، هذا المدلول المطابقي لكلام الكليني ما لنا شغل به. بالالتزام يخبر عن قضية شرطية منفصلة، يعني يخبرنا عن أنه إما أن إبراهيم بن هاشم مشتبه وخطآن، وإما أن الإمام قال أن الخمس واجب في المعدن، إما وإما. الكليني يخبر بالالتزام عن هذه القضية الشرطية المنفصلة، وهي أنه إما أن إبراهيم بن هاشم اشتبه وأخطأ، يعني الإمام ما قال أن الخمس واجب في المعدن، وإما أن الإمام قال أن الخمس واجب في المعدن. فالمدلول المطابقي لخبر الكليني وهو إخباره عن قول إبراهيم ابن هاشم له مدلول التزامي، وهو أنه قد تحقق أحد الأمرين، إما وإما قطعا، قد تحقق أحد الأمرين، إما اشتباه وخطأ إبراهيم ابن هاشم، وإما أن الإمام قال أن الخمس واجب في المعدن. أحد الأمرين تحقق قطعا، لأنه لو لم يتحقق لا هذا ولا ذاك، يعني لا إبراهيم بن هاشم أخطأ ولا أن الإمام قال كذا، إذن شنو؟ إذن يعني الكليني إخباره عن إبراهيم بن هاشم خلاف الواقع. إذا خلى الواقع عن كلا الأمرين، يعني لا أن إبراهيم بن هاشم قد أخطأ ولا أن الإمام قال أن الخمس واجب في المعدن، هذا معناه ما هو؟ معناه أن الكليني خالف مدلول كلامه المطابقي، خالف الواقع. مدلول كلامه المطابقي كان ماذا؟ وهو أن إبراهيم بن هاشم قال أن الإمام قال، هذا تبين أنه خالف الواقع، يعني إبراهيم بن هاشم لم يخبر بشيء أصلا. أن الإمام قال، إما أن أخطأ أو لم يخطأ، ليش نحول القضية على الإمام؟ يعني القضية نعم باللازم أدري هذا، بس أقول ليش القضية المنفصلة سويتوا هالشكل؟ هي هالشكل، مو إحنا سويناها، هي هالشكل. يعني أنا لو أقول إما أن يكون قد أخطأ أو قال الإمام، بمعنى أنه إما أخطأ أو لم يخطأ، بالنتيجة ترجع للإمام، بالتالي راح لم يخطئ وأخبر. لم يخطئ وأخبر، لو لم يخطئ بمعنى أنه لم يخبر، إما أن أخطأ في خبره وإما لم يخطئ في خبره، كان صادقا في خبره، فالإمام قال. نعم، أنا بس كنت هذا سؤالي، يعني ليش القضية سوتوها؟ لا نريد نرجع إخبار الكليني عن الإمام رأسا، يعني هو محاولتنا، هاي محاولتنا هي هذه، أن نرجع الخبر مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة، يعني كأن الكليني أخبرنا مباشرة عن قول المعصوم، نريد نرجع الخبر بلا واسطة، الخبر مع الواسطة إلى خبر بلا واسطة، هذه محاولتنا في المقام الأول، لأن قلنا نحن نتكلم في مقامين، أولا في محاولتنا إرجاع الأخبار مع الواسطة إلى أنها أخبار بلا واسطة، فيكون شمول دليل الحجية لها على العاد على القاعدة، ولا يرد الإشكال. الإشكال الذي ذكرناه قبل كم يوم بكلا وجهه كان يتوجه إلى الخبر مع الواسطة، احنا نريد الواسطة نحذفها ونقول كل أخبار الكليني أخبار عن الإمام بلا واسطة. خب كيف يصير خبر الكليني عن الإمام بلا واسطة؟ هو بهذا التقريب، التقريب الأول هذا، تقريبا آخران أيضا موجودان يأتي. التقريب الأول، الوجه الأول، يقول الكليني عندما يخبر عن إبراهيم بن هاشم هذا إخباره له لازم، لازمه أنه إما أن إبراهيم بن هاشم مخطئ وإما أن الإمام قال كذا، إما وإما، هذا لازمه، لازم كلام هذا، مو إحنا سويناه، هو لازم كلام هذا تكوينا، اللازم التكويني لإخبار الكليني عن قول إبراهيم بن هاشم لازمه أنه إما أن إبراهيم بن هاشم إذن خطأان والإمام ما قايل، وإما أنه مو خطأان والإمام قايل، قضية شرطية منفصلة. هذا يجري في كل مورد. الآن أنا عندما أنقل عنكم أن السيد قال كذا، فأنا جاء أخبر أنه السيد قال كذا، بالالتزام جاء أخبر مباشرة أن السيد قال كذا، لأنه عندما أنقل عنكم أنه أنتم قلتوا هالشكل، جاء أقول إذن إما أنه أنتم مشتبهين وإما أنه السيد قال. قضية شرطية منفصلة، هذه القضية الشرطية منفصلة لازم تكويني لإخبار الكليني عن إبراهيم بن هاشم، مو احنا سوينا، يعني هو لازم موجود، شئنا ام ابينا، شئنا ام ابينا اخبار الكليني بالمطابقة عن قول ابراهيم بن هاشم، هذا الاخبار له لازم، له مدلول التزامي، وهو انه اما ان ابراهيم قد اخطأ واشتبه والامام لم يقل، واما انه ما اخطأ والامام قال حقا ان الخمس واجب في المعدن. هذه قضية شرطية، يعني ماكو محظور إذا قلنا أنه إما أخطأ أو لم يخطئ. لم يخطئ وأخبر، يعني أخبر ولم يخطئ، يعني الإمام قال، هذا عبارة أخرى. إذن إحنا نريد نصل للإمام، نريد نربط الكليني بالإمام، يعني الكليني جاي يخبر عن إذن شنو قول المعصوم، قول المعصوم الشق الثاني للقضية الشرطية المنفصلة التي يخبر عنها الكليني. الكليني يخبر عن قضية شرطية منفصلة، شقها الثاني أن المعصوم قال، شقها الأول أن إبراهيم بن هاشم اشتبه، شقها الثاني أن الإمام قال. إذن فالكليني يخبر عن أن الإمام قال أن الخمس واجب في المعدن. هذا هو المقصود بقولنا أن الكليني يخبر بالالتزام عن قول المعصوم، يخبر بالالتزام لا بنحو البت والجزم، بل يخبر عن قول المعصوم على تقدير، يعني على تقدير أن لا يكون إبراهيم بن هاشم مشتبها وخاطئا. لأن الكليني أخبر عن قضية شرطية منفصلة لازمة للمدلول المطابق لكلامه، وهذه القضية الشرطية المنفصلة التي يخبر بها الكليني يمكننا تحويلها إلى قضية شرطية متصلة، وهي ماذا؟ وهي أنه لو لم يكذب ولم يخطأ إبراهيم ابن هاشم إذن الإمام قال أن الخمس واجب في المعدن. هذه الشرطية المتصلة التي يخبر عنها الكليني بالالتزام، شرطها هو أن لا يكذب إبراهيم بن هاشم، لا يخطأ إبراهيم بن هاشم، وجزاؤها هو قول الإمام عليه السلام. إذن فخبر الكليني إخبار بالالتزام عن قول الإمام عليه السلام على تقدير تحقق هذا الشرط، يعني على تقدير أن لا يكون إبراهيم ابن هاشم مشتبها وكاذبا. إن اللي فيه مو أنه يكون على كل تقدير، لا لا فرق، لا فرق في الحجية بالنسبة للحجية، إما لا فرق في الحجية. الآن نقول لا فرق في الحجية بين أن يكون الإخبار إخبارا عن قول المعصوم مطلقا وعلى كل تقدير، وبين أن يكون الإخبار إخبارا عن قول المعصوم على تقدير، وذاك التقدير هم نثبت، نحن سوف نثبت ذاك التقدير، يعني الشرط سوف نحرزه. الآن أقول إذن فإلى هنا اتضح أن خبر الكليني بالالتزام عن قول الإمام عليه السلام خبر عن قوله عليه السلام على تقدير تحقق هذا الشرط، يعني على تقدير أن لا يكون إبراهيم بن هاشم كاذبا. وحينئذ نقول إن دليل الحجية يشمل خبر الكليني بلحاظ هذا الإخبار الالتزامي، يعني بلحاظ حكايته عن قول المعصوم ولو على تقدير، يعني ولو على تقدير أن لا يكون إبراهيم بن هاشم كاذبا، فيثبت بتطبيق دليل الحجية على خبر الكليني يثبت أن الإمام عليه السلام قال أن الخمس واجب في المعدن على تقدير أن لا يكون إبراهيم بن هاشم كاذبا، يثبت هذا المقدار، يثبت هذا المقدار أنه على تقدير أن لا يكون إبراهيم كاذبا، إذن فالإمام قال بوجوب الخمس في المعدن، هذا مطلب يخبرنا الكليني عنه بالالتزام. خب، وعليه فإلى هنا لم يلزم المحذور الذي بين في الوجه الأول من الإشكال، وهو محذور اتحاد الحكم مع الموضوع أو اتحاد العارض مع المعروض، لم يلزم هذا. لماذا؟ لأن حجية خبر الكليني هذا حكم، هذه الحجية هنا لم تصبح بلحاظ حجية خبر إبراهيم بن هاشم، يعني خبر الكليني أصبح حجة هنا من أجل أي شيء بناء على هذا الذي قلناه نحن الآن؟ هل أصبح خبر الكليني حجة بلحاظ أنه يخبر عن إبراهيم بن هاشم وأن خبر إبراهيم بن هاشم حجة بهاللحاظ؟ لا، حاله حال الذي سمع من الإمام. إخبار الكليني هنا أصبح حجة لا بلحاظ أنه يخبر عن إبراهيم بن هاشم، وإخباره عن إبراهيم بن هاشم إخبار عن موضوع حكم شرعي، يعني عن موضوع الحجية، مو بهاللحاظ أصبح خبر الكليني حجة، يعني حجية خبر إبراهيم بن هاشم لم تكن هي الأثر الشرعي المترتب على خبر الكليني، هذا ما لدنا نثبته، وإنما كانت حجية خبر الكليني بلحاظ أن مدلول خبره ومفاد خبره بالالتزام هو كلام المعصوم، بهذا اللحاظ طبقنا دليل الحجية على خبر الكليني، أي أن الأثر الشرعي هنا لخبر الكليني عبارة عن ماذا؟ مو عن حجية خبر إبراهيم بن هاشم، حتى يلزم اتحاد حجية خبر الكليني مع الأثر الشرعي مالته اللي هي حجية خبر إبراهيم بن هاشم، يلزم اتحاد الحكم مع الموضوع. حجية خبر الكليني حكم وموضوعها وأثرها عبارة عن حكم آخر قاله الإمام، وهو وجوب الخمس المعدن، فأين اتحاد الحكم مع الموضوع؟ الحجية حكم ووجوب الخمس المعدن حكم آخر، الحجية حكم وموضوعها وجوب الخمس المعدن، هذا مثل من قبيل ما إذا أفرضوا أخبرنا الثقة عن وجوب صلاة الجمعة، هل يتحد الحكم مع الموضوع؟ لا، الحجية موضوع والحجية حكم وموضوعها وجوب صلاة الجمعة، لم يتحد الحكم مع الموضوع هنا أيضا كذلك، لأن الكليني أخبرنا عن وجوب الخمس المعدن، يعني أخبرنا عن قول المعصوم، غاية الأمر أنه لم يخبرنا عن ذلك أولا، لم يخبرنا مباشرة، أخبرنا بالالتزام، يعني مطابقة لا بالالتزام أخبر، هذا منتهين منه، وثانيا أخبرنا بالالتزام عن قول المعصوم على تقدير، على تقدير أن لا يكون إبراهيم كاذبا، فكأن الكلين يقول بأنه إن لم يكذب إبراهيم فالإمام قال كذا وكذا وكذا. إذن لم يتحد الحكم وهو حجية خبر الكليني، لم يتحد مع موضوعه وهو الأثر والحكم الشرعي المنقول عن الإمام عليه السلام، لم يتحد هذان، بل هما حكمان متغايران مختلفان، أحدهما موضوع للآخر، وهذا ليس فيه محذور أبدا. يبقى هذا السؤال الذي طرحه السيد، أنه خب هل يمكن أن يكون خبر الكليني حجة بلحاظ إخباره عن قول المعصوم على تقديرين؟ قد تقولون أنه يلزم أن يكون الإخبار إخبارا عن قول المعصوم مطلقا مو على تقدير وفرض. نقول في الجواب على هذا السؤال أنه لا، من الواضح أنه كما يمكن التعبد بالخبر الذي له أثر شرعي مطلقا، كذلك يمكن التعبد بالخبر الذي له أثر شرعي على تقدير وفرض. لم يرد أي دليل، وليس لدينا دليل على أنه يلزم في التعبد بأخبار الثقات وفي حجية أخبار الثقات يلزم ويجب أن يكون إخبارهم إخبارا عن قول المعصوم مطلقا وعلى جميع الفروض والتقادير. لا، لو أخبر ثقة بأن المعصوم على تقدير فلان فرض قال كذا على تقدير فلان فرض، هذا إخبار ثقة، فيثبت بإخباره هذا المقدار، وهو أنه إذا كان ذاك الفرض ثابتا وواقعا إذن فالمعصوم قال كذا. إذا كان ذاك الفرض الذي هو يقول، لو كان ذاك الفرض حقا إذن فالمعصوم قال كذا، هذا يمكن. إذن فالحكم غير الموضوع، لأن الحكم عبارة عن حجية خبر الكليني وموضوعه مركب من جزئين، أحدهما إخبار الكليني وهذا ثابت لنا وجدانا، نحن أخذنا إخباره من كتابه المنسوب إليه وهو قطعا كتابه بالتواتر، هذا واضح، الجزء الأول ثابت. والجزء الثاني هو الأثر الشرعي الذي هو قول المعصوم عليه السلام، لكن على تقدير، قول المعصوم على تقدير، فيكون خبر الكليني مشمولا لدليل الحجية لا بلحاظ أنه يخبر عن إبراهيم بن هاشم، لا، بلحاظ أنه يخبر عن الإمام، بهاللحاظ يكون حجة. خبر الكليني يكون مشمولا لدليل الحجية بلحاظ إخباره بلا واسطة عن الإمام عليه السلام، لكنه إخبار على تقدير. سيدنا علمو، يمكننا في ملاك جعل الحجية لخبر الواحد، يعني على القائلين به، يعني اللي يقولون انه ملاك جعل الحجية هو غالبا ما يكون مطابق للواقع. بل يعني اذا كان غالبا ما مطابق للواقع فهنا هاي الغالبية تنتفي، يعني ليش؟ يعني على تقدير تصير ضعيفة. لا، هو هو هو جاي يخبر على فرض هذا التقدير، جاي يخبر على فرض انه صدر من الامام، لا على فرض انه لم يكذب ابراهيم بن هاشم، على تقدير أن لا يكون إبراهيم كاذبا هو يخبر عن الإمام. كليني يقول إذا هذا مو كاذب إذن الإمام قايد، إيش بيه هذا الإخبار؟ إخبار يكشف عن قول المعصوم بنفس درجة الكاشفية الموجودة في الإخبارات المباشرة. كاشفية ما اختلفت مستواها، يعني كما أن زرارة يخبرنا عن قول الإمام الصادق كيف إخباره كاشف، هنا أيضا الكليني يخبر عن الإمام الصادق يخبر، لكن الفرق أن زرارة يخبر عن الإمام مطلقا على كل تقدير، الكليني جاء يخبر عن الإمام على تقدير أن لا يكون إبراهيم كاذبا، زرارة مو على تقدير أن يكون فلان لا يكون فلان كاذبا، لا زرارة يخبر عن الإمام مطلقا، يعني بالمدلول المطابق زرارة، أما الكليني لا بالمدلول الالتزامي. الكليني بالمدلول الالتزامي هم مو بالمدلول الالتزامي هم مو على نحو الجزم ولا بالمدلول الالتزامي يخبر عن المعصوم على تقدير أن لا يكون إبراهيم بن هاشم كاذبا، إخبار على هذا التقدير على هذا الفرض. خب بعد ما كمل طبعا، بعد التقريب لم يكمل. إذن فالمحذور المبين في الوجه الأول لم يرد، واضح بناء على هذا اتحاد الحكم على الموضوع لم يلزم. خب يبقى أن ندفع المحذور الثاني ونقول حيث أننا من خلال حجية خبر الكليني ثبتت عندنا قضية شرطية متصلة، وهي أنه إن لم يكذب إبراهيم ابن هاشم إذن فالإمام قال بأن الخمس مثلا واجب في المعدن، هذه القضية الشرطية المتصلة ثبتت عندنا من خلال حجية خبر الكليني. خب هذه القضية الشرطية ما لم نحرز شرطها لا فائدة فيها، المهم أن نحرز شرطها، يعني أن نحرز أن إبراهيم ابن كاذب إبراهيم ابن هاشم لم يكذب، لأن الكليني أخبر بأنه إن لم يكن إبراهيم كاذبا فالإمام قال بأن الخمس واجب في المعدن. هاي إن لم يكن كاذبا كيف نحرزه؟ نقول شرط هذه القضية الشرطية محرز لنا. كيف محرز؟ لأننا نعلم علما إجماليا بأن إبراهيم ابن هاشم إما أن يكون قد أخبر واقعا بأن الإمام قال كذا وكذا، وإما أن لا يكون قد أخبر. خب لا يخلو من أحد هذين، إبراهيم بن هاشم واقعا لو مخبر الكليني لو ما مخبر، إما أن يكون قد أخبر الكليني بأن الإمام قال كذا، وإما أن لا يكون قد أخبره واقعا. الأمر لا يخلو من أحد هذين، لأنه ارتفاع النقيضين هو مستحيل، لا هو مخبر ولا هو مو مخبر، ما يصير، إما هو مخبر وإما هو غير مخبر. فعلى التقدير الثاني إذا لم يكن قد أخبر واقعا إبراهيم بن هاشم إذن هو لم يكذب، الإنسان الذي لم يخبر بشيخه لم يكذب، الكذب متفرع على الإخبار، أن يخبر ولا يكون خبره مطابقا للواقع هذا يصير كذب، أما الإنسان الساكت الذي لم يخبر أبدا هذا كذب أو لم يكذب؟ لم يكذب. الإنسان الساكت حقيقة لم يكذب، فعلى تقدير على التقدير الثاني على تقدير أن لا يكون إبراهيم قد أخبر الكليني بهذا الخبر إذن فإبراهيم لم يكذب حقيقة، من باب صرف الانتباه الموضوع، من باب أنه لم يتكلم أصلا لم يخبر. وعلى التقدير الأول يعني على تقدير أن يكون قد أخبر إبراهيم بن هاشم أخبر الكليني، على هذا التقدير إذا كان قد أخبر فحيث أنه هو ثقة، هو ثقة، وخبره مشمول لدليل حجية خبر الثقة، ومقتضى دليل حجية خبر الثقة هو التعبد بخبره وبنقله. إذن فهو على التقدير الأول أيضا لم يكذب، لكن تعبدا مو حقيقة. فعلى كلا التقديرين لم يكذب إبراهيم بن هاشم، سواء ما مخبر هو أو مخبر. إذا ما مخبر ما كاذب حقيقة، إذا مخبر ما كاذب تعبدا، لأن معنى التعبد بخبر الثقة يعني شنو؟ يعني إلغاء احتمال الكذب فيه. فشرط القضية الشرطية المتصلة أحرزناها، أحرزنا شرطها. الشرط ماذا كان؟ الشرط أنه إن لم يكذب إبراهيم بن هاشم فالإمام قال كذا، ونحن أحرزنا أن إبراهيم بن هاشم لم يكذب، إما لم يكذب حقيقة من باب أنه ما أخبر أبدا، وإما أنه لم يكذب تعبدا من باب أنه أخبر وخبره حجة. فالحاصل أن شرط القضية الشرطية المتصلة محرز على كل تقدير، سواء على تقدير أن يكون قد أخبر أو على تقدير أن لا يكون قد أخبر. ومع إحراز شرط القضية يثبت جزاؤها، جزاؤها هو قول المعصوم. جزاء القضية الشرطية كان شنو؟ هو قول المعصوم. إذن فلا يلزم المحذور الثاني الذي ذكر في الإشكال، في الوجه الثاني من الإشكال، وهو محذور أن الحكم كيف يثبت موضوع نفسه، لم يلزم هذا، لأن هذا المحذور إنما يرد ويلزم فيما لو كنا نريد إثبات نفس خبر إبراهيم بن هاشم من خلال حجية خبر الكليني كان يرد هذا المحذور، لكننا هنا لم نثبت خبر إبراهيم بن هاشم من خلال حجية خبر الكليني، من بطن حجية خبر الكليني لما أردنا أن نستخرج أن إبراهيم بن هاشم أخبر، وإنما نحن من خلال علمنا الإجمالي الموجود تكوينا، وهو أنه إما أن إبراهيم بن هاشم أخبر أو لم يخبر، هذا العلم الإجمالي التكويني موجود في شأن كل إنسان، أي إنسان هذا العلم الإجمالي احنا عندنا بشأنه أنه إما أخبر أو لم يخبر. هذا العلم الإجمالي طبقناه على إبراهيم بن هاشم، قلنا أنه على تقدير أن لم يكون، أن لم يكن قد أخبر إبراهيم بن هاشم إذن هو لم يكذب، وعلى تقدير أن يكون قد أخبر إذن فهو تعبدا لم يكذب. فتكلمنا على كلا التقديرين بقطع النظر عن حجية خبر الكليني، يعني ما التمسنا حجية خبر الكليني لكي نستفيد منها أن إبراهيم بن هاشم أخبر حتى تقول أن الحكم كيف أثبت موضوعه، لا، موضوعه احنا ثابت عندنا، لو مخبر لو مو مخبر، إذا ما مخبر إذن فهو مو كاذب حقيقة، إذا مخبر إذن هو مو كاذب تعبدا. هذا كله أثبتناه بقطع النظر عن حجية خبر الكليني، فيكون قد تحقق شرط القضية الشرطية المتصلة التي أخبر بها الكليني بالدلالة الالتزامية، ولم تثبت الحجية موضوعها. وعليه فالمحذور الثاني أيضا قد ارتفع من أساسه وجذوره. هذا كله فيما إذا افترضنا أن الواسطة بيننا بين الكليني وبين الإمام واسطة واحدة كما افترضنا في أول الباحث، ونفس البيان يجري مع توضيحنا غدا إن شاء الله، نفس البيان يجري فيما إذا تعددت الوسائط كما هو الحال فعلا، بين الكلين وبين الإمام لو كان ألف واسطة هم نفس الكلام يجري، 100% يكون خبر الكلين عن الإمام خبرا بلا واسطة، بنفس هذا البيان الذي بيناه اليوم، لكن مع شيء من التوضيح يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.